السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الدرس الماضي ذكرنا شيء عن صحيح البخاري وعن رواياته وشروحه، يعني أهم الشروح. ذكرنا أن الشروح تزيد على 300، يعني مما ذكره صاحب كشف الظنون المطلع عليه أكثر من 80 شرحا، مع أنه يوجد أضعاف ما ذكره من الشروح الكاملة والناقصة. وما من عالم يقرأ في صحيح البخاري ولا يكتب عليه حاشية، ولا غرابة في ذلك إذا عرفنا أن تفسير البيضاوي كتب عليه أكثر من 120 حاشية، والعدد أكبر من ذلك، أكثر من 120 حاشية، لأن 120 التي كتبت وذكرت في كتب التي تعتني بالمصنفات. وما زال الأمر إلى يومنا هذا، وما من نسخة تأتي من مصر أو الشام أو تركيا من نسخ تفسير البيضاوي إلا وتجد عليه حاشية قلمية لمن قرأها من أهل العلم. على كل حال، يعني ليس بكثير وليس بمبالغة إذا قلنا إن البخاري عليه شروح كثيرة قد تبلغ 300، وليس من التكرار أن تكون الشروح بهذا العدد. نعم، قد يشكل على طالب العلم مسألة الانتقاء من هذه الشروح، كيف ينتقي؟ هل يقرأ في 300 كلها أو في 30 أو في 3؟ لا شك أن العمر لا يستوعب، العمر لا يستوعب. فهناك شروح مشهورة ومتداولة، وشهرتها وتداول العلماء لها يدل على أنها هميزة وأنها تغني عن غيرها. ذكرنا منها شرح الخطابي وشرح الكرماني وشرح ابن رجب، شرح ابن حجر والعيني والقسطلاني والشيخ زكريا الأنصاري. هذه شروح متداولة، شروح مطبوعة ومتداولة، والمقام يقتضي أكثر من هذا العدد والبسط، لا سيما في الشروح التي فيها نوع مخالفة مما يحتاط له طالب العلم. وهذه المخالفات أشرنا إلى شيء منها في أشرطة ضمناها مناهج شراح الكتب الستة. مما يذكر من الشروح ويدور ذكره في الكتب شرح التيمي، يعني بعد شرح الخطابي الذي ذكرناه في الدرس الماضي، شرح التيمي وهو تكمل لشرح الخطابي، ومناقشة له فيما خالف فيه. هناك أيضا شرح الداودي وهو شرح كبير ينقل عنه الشراح بن حجر والعيني وغيرهما. شرح المهلب بن أبي صفرة أيضا له ذكر في الشروح. وهناك أيضا شرح ابن التين الصفاقسي وشرح أبي الزناد يدور ذكره كثيرا في شرح ابن بطال. شرح أبي الزناد قال أبو الزناد قال أبو الزناد، ليس أبو الزناد المراد به عبد الله بن ذكوان، لا، لأن هناك أسماء تلتبس بعضها ببعض. يعني من الطرائف أن يقول واحد من المتخصصين ينازع بكون أبي هريرة أكثر الصحابة رواية للحديث، يقول أكثرهم أبو ذر. يعني ما نقرأ شرح حديث واحد اللي قال أبو ذر قال أبو ذر في رواية أبي ذر في رواية أبي ذر، يظنه الصحابي وهو راوي الصحيح. شرح أبي الزناد اسمه سراج، هذا يكثر عنه ابن بطال. أيضا شرح ابن بطال هذا أشرنا إليه في الدرس السابق. شرح الزين ابن المنير في نحو 10 مجلدات. هناك ابن المنير آخر له تراجم البخاري، ناصر الدين ابن المنير، وهذا الزين ابن المنير، فيفرق بينهما. هناك أيضا شرح مغلطاي تركي حنفي، وشرح الكرماني أشرنا إليه، ولابنه يحيى شرح على البخاري التقطه من شرح أبيه مع إضافة إلى ما وقف عليه من الشروح الأخرى. شرح ابن الملقن سراج الدين وهو موجود أيضا ومحقق وقيد الطباعة. نكت الزركشي المسمات بالتنقيح، يعني نكت يسيرة تعليقات خفيفة، أشار إليها ابن حجر في نكته على صحيح البخاري. ابن حجر له نكت على صحيح البخاري لم تكمل، يعني قطعة من أوله، ويأتي ذكرها. لا مانع أن نذكرها للمناسبة الآن، لأن نكت الزركشي مطبوعة ومتداولة بأيدي طلاب العلم، لكن لا يكتفي بها طالب العلم، لا تغني. ابن حجر رحمه الله يقول في مقدمة نكته على صحيح البخاري، يقول لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. الشرح الكبير المسمى فتح الباري. وعندنا أيضا إشكال في التسمية، تسمية الشرح الكبير هل هو فتح الباري ولا غيره، لأنه يقول النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل بن حجر لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. لأن مثل هذا يستفيد من طالب العلم الذي يعاني الذي يريد أن يعتني بالبخاري. لأنه ذكر هنا يقول في نكته على ابن حجر علي على نكته على البخاري عن ابن حجر يقول وقد بسطته في الشرح الكبير. ثم قال قف على كلام الحافظ المصنف في شرح الكبير في هذا المحل فإنه أبدع. لماذا أكرر الشرح الكبير؟ والذي يظهر أن الشرح الكبير هو فتح الباري، لكن يشكل عليه قوله في المجلد الأول من فتح الباري صفحة 258 258 هنا تكلم على حديث قال أعله قوم بالاضطراب وقد ذكرت دار قطني الاختلاف فيه على أبي إسحاق في كتاب الحلل، واستوفيت في مقدمة الشرح الكبير، واستوفاه في هدي الساري، والمعروف أن هدي الساري مقدمة لفتح الباري معروف، والكلام الذي أشار الذي أحال عليه في المقدمة موجود في هدي الساري. كيف يقول في فتح الباري واستوفيت في مقدمة الشرح الكبير وهو فتح الباري الكلام؟ يعني مفهوم الكلام أن له شرح أكبر من فتح الباري، لأنه يصفه في فتح الباري بأنه شرح كبير. هذا مشكل ولا غير مشكل؟ نعم. وهنا في النكت يقول لخصه من شرحه الكبير المسمى فتح الباري. فهل الشرح الكبير الذي أشار إليه هنا يقول استوفيت في مقدمة الشرح الكبير التي هي هدي الساري غير فتح الباري ولا كتاب ولا نفسه؟ استوفيت في مقدمة الشرح الكبير، هذا لا شك أنه مشكل، فمفهومه يدل على أن الحافظ شرحا كبيرا أكبر من فتح الباري. ورجعنا المقدمة وهي مقدمة لفتح الباري، وإن كان في المقدمة يقول هنا يقول وقد سخرت الله تعالى في أن أضم إليه نبذا شارحة لفوائده موضحة لمقاصده كاشفة عن مغزاه في تقييد أوابده واقتناص شوارده، وأقدم بين يدي ذلك كله مقدمة في تبيين قواعده وتزيين فرائده. يعني الشرح جامعة وجيزة دون الإسهاب وفوق القصور سهلة المأخذ إلى آخره، وهي في 10 فصول، يعني مقدمة. والإشكال لم ينحل إلى الآن، الإشكال لم ينحل إلى الآن، فمفهوم كلامه في الفتح يدل على أن له شرحا أكبر من فتح الباري. قد يقول قائل أنه من باب التجريد بدلا من أن يقول في هذا الشرح، قال الشرح الكبير، وهو بالفعل شرح كبير، كأنه جرد من كتابه شيئا آخر تحدث عنه ووصفه بأنه كبير. يعني مثل ما يتحدث الإنسان عن نفسه، تذل الإنسان عن نفسه في حديث سعد بن أبي وقاص قال أعطى رهطا وسعد جالس، المتكلم سعد بن أبي وقاص، يقول في هذا تجريد، كأنه جرد من نفسه شخصا تحدث عنه، وهنا جرد كتابا غير جرد من كتابه الذي يتحدث عنه أو يتحدث فيه كتابا تحدث عنه. ولا شك أن الأسلوب ملبس ومشكل ومهم. النكت التي نعم ينحل الإشكال. لكن هو في فتح الباري يقول استوفيته بمقدمة الشرح الكبير. إيه، لكن هو في نفس الكتاب يقول الشرح الكبير، ما قال في هذا الكتاب أو في هذا الشرح. إذا سماه قبل أو بعد ما فيش كلام. المقصود إذا قلنا أنه محمول على أسلوب التجريد، سواء سماه فتح الباري أو ما سماه، هو شرح كبير بحقيقة. ما فيه ما يدل على أن له شرح آخر إلا هذه الجملة، استوفيته في الشرح الكبير. في النكت، نكت الحافظ على صحيح البخاري، يقول النكت على صحيح البخاري تأليف حافظ العصر أبي الفضل ابن حجر، لخصه من شرح الكبير المسمى فتح الباري. بعضهم يسمي هذه النكت على شرح الزركشي، فإنه ذكر في من ضمن ما كتب على البخاري أن نكت الزركشي المعروفة بالتنقيح مطبوعة. قال: وللحافظ بن حجر نكت عليه ولم تكمل. كأنه يراد هذه النكت. لماذا؟ لأنه أشار إلى نكت الزركشي في المقدمة. قال: وكنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة والبواعث على تحصيل المطولات يسيرة. وسألني بعض الأخوان عن النكت التي وضع العلامة بدر الزين الزركشي على الكتاب المذكور، هل يغني الطالب عن مراجعة غيره أم لا؟ فتأملتها فوجدتها في غاية الحسن والتقريب والاختصار المفيد العجيب، إلا أنها ليست على منوال واحد في ذلك، بل ربما أطال فيما لا طائل فيه، وربما أهمل ما تحير الأفكار في توجيهه، فلا يوجد في كلامه توجيه، فأحيانا يتعرض لبيان بعض من أهمل تمييزه أو أبهم اسمه، ويترك بجنبه من هو أولى بالتنبيه عليه لعسر مأخذه، وكذا يتعرض أوقاتا لوصل بعض المعلقات أو التوفيق بين الترجمة وحديث الباب، ويترك أهمها وأنفعها وأكثرها فائدة إلى غير ذلك مما اشتملت عليه مقاصد الجامع، إذ هو جامع كاسمه، بحر زاخر مفسح بسعة اطلاع مصنفه ووفور علمه. فحداني ذلك على جمع هذه النكت شاملة لمهمات ذلك على طريق وسطى، أرجو نفعها كافلة إلى آخر. وسطى يعني بين الشرح الكبير وبين نكت الزركشي. لكن كلامه يعني كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها، رأيت الهمم قصيرة والبواعث على تفصيل المطولات يسيرة. يعني مفهوم هذا الكلام أنه ترك لما رأى من قصر الهمم أنه ترك الاستمرار في الشرح الكبير وعدل عنه إلى هذا المختصر. طيب فتح الباري ما موقعه؟ يعني هل نقول فتح الباري شرح متوسط بين هذه النكت وبين الشرح الكبير؟ يعني الحافظ العراقي في شرحه على ألفيته في أوائل الكتاب يقول: وقد بسطت القول في هذه المسألة في الشرح الكبير، ثم انقطع، ما يحيل على الشرح الكبير لأنه ما أتمه، إنما شرح قطعة من أوائل الألفية بتوسع. كنت شرعت في شرح كبير استفتحته بمقدمة تحوي غالب مقاصد الشرح، ولذا هذه المقدمة التي هي هدي الساري فيها ما يحتاجه طالب العلم وما يشكل عليه في الصحيح. هذه المقدمة يعني لو أن الإنسان استصحب في سفره المتن مع هذه المقدمة يبقى الإشكال عليه يسير، لأن في هذه المقدمة حل إشكالات كثيرة في الشرح سواء كانت في الأسانيد أو في المتون، يعني فيها المبهمات وفيها المعلقات وفيها غريب الحديث وفيها الحديث المتكلم فيها والرواة المتكلم فيهم، يعني هذا شرح مختصر، شرح مختصر في مجلد واحد، ولذلك قال تحوي غالب مقاصد الشرح. فلما أتقنتها وحررتها وكتبت من الشرح مواضع هذبتها ومواضع سودتها رأيت الهمم القصيرة كأنه عدل عن ذلك الشرح الكبير إلى شرح متوسط. ولعل الشرح المتوسط هو فتح الباري، وهذا نقوله مجرد استرواح لا عن مزيد استقصاء وبحث ولا على اطلاع حقيقة الأمر، فالأمر لا يزال مشكلا، ومن كان لديه فضل علم في هذا فليسعفنا. ما عندنا أدنى إشكال في مسألة من فتح الباري لابن حجر وأنه شرح مطول وأنه يحل كثير من الإشكالات لقارئ الصحيح، لكن قوله وقد استوعبت الكلام في مقدمة الشرح الكبير هذه التي أوجزت عندنا هذا الإشكال. من الشروح التي ذكرت بل من أهمها شرح البرماوي اللامع الصحيح، شرح البرهان الحلبي تلقيح لفهم الجامع الصحيح، ابن حجر له فتح في الباري واختصره أبو الفتح المراغي، اختصر فتح الباري ومختصره لم نقف عليه لأنه لم يطبع، وأيضا الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله تعالى له اختصار لفتح الباري سماه لذة القاري في 8 أجزاء، وطريقة الشيخ أنه لا يقال عنه أنه يختصر فقط بل يعتصر اختصر نيل الأوطار في مجلده، يعني المتن مطبوع بأكبر من حجم المختصر، مختصر فتح الباري بستان الأحبار، اختصر سبل السلام في مجلد لطيف جدا، وله تعليق على عمدة الأحكام أيضا مختصر، جميع كتب الشيخ مختصرة، وله أيضا التفسير المشهور توفيق الرحمن لدروس القرآن وهو مختصر أيضا من التفاسير الأثرية الطبري والبغوي وابن كثير، فطريقة الشيخ اختصر جدا، فاختصر بل اعتصر فتح الباري مع أنه لا يوجد منه إلا قطع يسيرة، فإذا وجدت عل الله أن ييسر من ينشرها. لابن حجر النكت التي أشرنا إليها، أيضا شرح العيني سبق أن تحدثنا عنه، هناك شرح اسمه مصابيح الجامع لبدر الدين الدماميني، وهناك أيضا الجامع التوشيح على جامع الصحيح للسيوطي وهو مختصر جدا كبقية شروحه على الكتب السبعة. النووي رحمه الله تعالى شرح قطعة منه، شرح بدء الوحي والإيمان في جزء طبع مع ما يقابله من شرح القسطلاني وعون الباري في مجموعة سميت شروح البخاري، أيضا ابن كثير شرح منه قطعة من أوائله، وابن رجب رحمه الله تعالى شرح إلى كتاب الجنائز والموجود أيضا فيه خروم كبيرة. السراج البلقيني له تعليقات يسيرة على البخاري، الفيروز أبادي صاحب القاموس الماجد مجد الدين الفيروز أبادي له شرح كبير جدا اسمه السيح الفسيل الفسيح المجاري في شرح البخاري، أو السيل الفسيح الجاري، يختلفون في كتابتها. في شرح البخاري كمل منه ربع العبادات في 20 مجلدة، في 20 مجلدة. قالوا ولو كمل لبلغ 50، لكن الفيروز أبادي لما شرح البخاري وهو في اليمن وفي وقته في القرن 8 راجت في اليمن مقالة ابن عربي وحدة الوجود، القول بوحدة الوجود، فأراد أن يروج شرحه بها، فأودع في شرحه كتب ابن عربي الفصوص والفتوحات وغيرها من كتبه، والترويج لا يمكن أن يكون بمحرم، يعني يريد أن يروج السنة وشرح السنة بارتكاب أمر عظيم خطير، لأن البدعة هذه مغلظة بل مكفرة عند أهل العلم، فكيف يروج الكتاب بمثل هذه العقيدة الفاسدة؟ لكن الله جل وعلا هيأ لهذا الكتاب الأرض فأكلته من الأول إلى 20، ما بقي منه ولا ورقة، ما بقي منه ولا ورقة. يعني ترويج الكتب قد يكون من حسن قصد لكن ليس بهذه الطريقة، يعني بالإمكان أن تذكر أقوال لمخالفين لكن لا تصل بدعهم إلى حد البدع المغلظة. يعني الشوكاني والصنعاني كتبهم مشتملة على ذكر أقوال الزيدية والهادوية والناصرية وغيرهم من المبتدعة من أجل أن يروج الكتاب، لو لم يذكر مذاهب الزيدية وهما في اليمن لو لم يذكر ذلك ما راجت كتبهم. وقد يروج الكتاب بعدم ذكر من ينقل عنه، لأن من ينقل عنه وإن كان على الجادة لكن المؤلف في بلد لا يرتضون مثل هؤلاء، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في كثير من بلدان المسلمين في وقت من في أوقات بل في قرون، إذا وجد اسم أحد هذين خلاص ترك الكتاب. فشارح الطحاوية ينقل بكثرة عن شيخ الإسلام وابن القيم ولا يسميه، فيكون الترويج أحيانا بالذكر وأحيانا يكون بالترك. فشارح الطحاوية لم يذكر شيخ الإسلام ولا ابن القيم ولا في موضع واحد من أجل ترويج الكتاب، والشوكاني والصنعاني ذكر مذاهب يحتاج إليها في بلدهم فمن أجل أن يروج الكتاب، مع أنهما لا يقران باطل. شرح ابن أبي جمرة على مختصره المسمى بهجة النفوس مطبوع متداول فيه فوائد، وينقل عن الشراح بكثرة ويصفونه بالإمام القدوة، الرجل صوفي معروف لكن كتابه فيه فوائد وعليه ملاحظات كثيرة. شرح زكريا الأنصاري اسمه منحة الباري أو تحفة الباري، كان مطبوع قديما في المطبعة الميمنية على هامش إرشاد الساري مع شرح النووي على مسلم، أشرنا إلى هذه الطبعة بالدرس الماضي، ثم أفرد طبع محققا في 10 أجزاء. الكوثر الجاري إلى رياض صحيح البخاري لشمس الدين الكوراني. هناك أيضا مما يستفاد منه في هذا المجال شروح المختصر، مختصر الزبيدي، شرح الشرقاوي اسمه فتح المبدي، وهناك أيضا شرح صديق حسن خان اسمه عون الباري. ذكرنا أن ناصر الدين بن المنير له تراجم على البخاري، وابن رشيد أيضا السبتي له ترجمان التراجم، وابن حمامة السلجماسي له حل أغراض البخاري المهمة، يعني في الربط بين الترجمة والحديث. يقول: لا، ما رأيكم بمن يعتذر لابن عربي ويقول أن الكتب المنسوبة إليه مدسوسة وليس صحيح؟ ليست مدسوسة، بل ثبوتها عنه قطعي، لكن من يعتذر عنه يقول إنه يأتي بكلام لا يفهمه عامة الناس، ويقصدون بالعامة من لم يسلك مسلكه. وفي الصيف الماضي كان لنا دورة في شرح الأربعين النووية، وفي الحديث الثاني: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. استطردت في ذكر البدع وبعض رموزها، ذكرنا بدعة ابن عربي وكتبه وخطر الناشئ عن قراءتها، وإن كانت معتمدة في كثير من أقطار المسلمين بل يتبركون بها، وبعض الأقطار إذا دهمهم عدو اكتفوا بتقديم الفتوحات بين يديه من دون جند، وحتى قيل أنه إذا دخلت السين في الشين أبرز قبر محيي الدين. إذا دخلت السين في الشين، إذا دخل سليمان أو سليم الأول الشين الشام، أبرز قبر محيي الدين، يقصدون بن عربي، وصار الناس يتبركون به ويطوفون حوله علنا. على كل حال، البدع طبقت الآفاق وكثرت في الأمة واجتالت كثير من المسلمين الشياطين، ولله الحمد العودة واضحة يعني في كثير من الأقطار الإسلامية. الكتب ليست مدسوسة. أقول في دورة شرح الأربعين في الصيف الماضي استطردت في شرح حديث من عمل عليه عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، ذكرنا البدع وأصولها وبعض رموزها، ثم جاء خطاب مطول من شخص واحد يعني من بلاد المغرب مطول، وهو يعتقد في ابن عربي كما يقولون، وقال إن كلام ابن عربي كلام لا تفهمه أنت ولا شيخك ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا غيركم، هذا كلام فوق مستواكم. والله المستعان، عندنا نصوص الكتاب والسنة، يعني هل هي فوق مستوى أحد الطلبة؟ ليست فوق مستوى، يفهمها العربي بسليقته، وما يحتاج إلى غوصا أو فهم فوق مستوى النصوص، هذا لسنا بحاجة إليه. نعم، فهمها ومن معه، يعني شخص يعتقد ابن عربي ورأينا خطه على بعض كتب شيخ الإسلام يسميه شيخ الكفار وبدل رحمه والله يقول لعنه الله، فتنة عظيمة هذه، نسأل الله العافية، نسأل الله السلامة والعافية. يقول: عرفنا أن ابن حجر أراد الشروع في الشرح الكبير وسماه الشرح الكبير، لكن على كلامه أن الهم ضعف وعدل عنه إلى فتح الباري المعروف، ولكن يمكن أن يظل يسميه باسم الشرح الكبير على أنه فتح الباري. هو ما يشكل علينا أن إلا أن الوصف جاء في فتح الباري، يعني ذكر في فتح الباري، ولا يمكن أن يذكر باسم مجرد إلا أن يقول في شرحنا هذا الكبير. يقول: هل يقال أن هذه المقدمة التي أشار إليها مقدمة الشرح الكبير هي هدي الساري، فبعد أن عدل عن إكمال الشرح الكبير نقل مقدمته إلى فتح الباري والموضع الذي أحال عليه وذكر أنه في الشرح الكبير الذي لم يكن عند الإحالة قد جزم بعدم إكماله، فيكون أحال عليه لأنه شرح موسع كان في نيته إكماله ثم عدل عن ذلك وقد أتم منه أجزاء، كما قال أنه هذب بعضه وسود بعضه. لكن يبقى أنه عدل عن الشرح الكبير إلى إيش؟ يعني في المقدمة ما يدل أنه عدل إلى المقدمة هذا النكت، يعني يدل على أنه عدل عن الشرح الكبير إلى هذه النكت. مقدمة هذه النكت ذكر فيها أنه عدل عن الشرح الكبير لأن الهمم قد قصرت، عدل إلى أي شيء؟ الكلام مضمونه يدل على أنه عدل إلى هذه النكت، والإشكال لا يزال باقيا. كان بعض الأخوان يستثقل مثل هذا الكلام، وقد جاء لسماع كلام البخاري وما يتعلق بكلامه، لكن هذه مقدمات حقيقة من محاضرة أو محاضرتين أو ثلاث، يعني لا شك أنها لا تخلو من فائدة ولن تعوق إن شاء الله عن تحصيل الكتاب. يعني لو الكتاب مقرر له دورة في أسبوع راح محاضرتين نقول الله خللنا بوقت الكتاب، لكن الوقت يعني أمامنا ويحتاج إلى وقت طويل. سم نعم نعم صحيح، يعني المقرر في الجدول الأخير على ما وعدنا في السنة الماضية أن يحل محل الواسطية كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كان مقررا أن يحل محل الواسطية، واليوم الثلاثاء مخصص للمتون، وشرح فيه الورقات والأجرمية والواسطية، وقلنا نربع بكتاب التوحيد. وبالاجتماع مع كبار الطلاب رأوا أن كتاب التوحيد في درس في الأسبوع يحتاج إلى، إذا كانت الواسطية كم سنة؟ ثلاث سنوات، فكتاب التوحيد يحتاج إلى 5 سنوات في دروس مبعثرة، لأنه يكون له في السنة 20 درس أو 25 درس، يحتاج إلى سنين. وأشاروا علينا أن يكون كتاب التوحيد في الدورة الصيفية، دورة مكثفة، ويخصص له بعد صلاة الفجر بدل الدرسين. صلاة الفجر كان في الدورات السابقة بعد صلاة الفجر درسين، ويكون هذان الدرسان مخصصين لكتاب التوحيد، وبدورة أو دورتين ينتهي إن شاء الله تعالى، وتكون أبوابه مترابطة لأن بعضها مربوط ببعض. فاستحسننا الفكرة وأويدت من قبل كثير من طلاب العلم، فأجلنا كتاب التوحيد إلى الدورة الصيفية، علما أن البخاري يحتاج إلى دروس. يعني لو خصصت كل الدروس لصحيح البخاري، كل الجدول خصص لصحيح البخاري ما هو كبير، ويحتاج إليها وأزيد منها. فيبدأ به الآن بدرسين في الأسبوع، لعل الله ييسر إضافة درس ثالث ورابع وهكذا. هذا يقول هل تغليق التعليق موجود مختصر في هذه السارة؟ نعم، لأن نتكلم على الأحاديث المعلقة، وهو موجود أيضا في ثنايا فتح الباري، يصل المعلقات في فتح الباري. يقول الطبعة السلطانية نفذت من المكتبات، هل ممكن أن يصور أحد الطلبة الكتاب ويوزع؟ الكتاب كامل حقوقه محفوظة لأنه متعوب عليه، لكن لا مانع أن يوزع بدء الوحي إلى أن تنفرج المسألة، إلى أن يطبع مرة ثانية ويصور مرة ثانية. نعم إيه هذه ما موجودة. على كل حال لو صور الأوراق الأولى التي تنتهي بصفحة ورقات يسيرة، يعني مجرد بدء الوحي. نعم اللي هي 4 صفحات أو 5، نعم تصور وتوزع على الأخوان، هذا جيد والله المستعان. يقول ما رأيكم في فتح الباري طبعة اعتنى بها ظفر فاريابي وقدم لها الشيخ البراك. على كل حال هي طبعا من الطبعات الكثيرة الموجودة التي طبعت أخيرا ولها وعليها، يعني فيها تعليقات للشيخ ابن باز وتعليقات أيضا للشيخ عبد الرحمن براك حفظه الله، وهي طبعة جيدة في الجملة لكن لا تضمن سلامتها، لا تضمن سلامتها. يقول: يبدو والله أعلم أن كلامه من أسلوب التجريد كما قلتم، وهذا موجود ومعروف، وكلامه في بدء النكت ليس محمولا على العدول بمعنى الترك، وإنما عدل الاختصار لأجل أن يستفيد منه من قصرت همته عن فتح الباري. هذا الكلام صحيح ووجيه، لو كان منهج ابن حجر يختلف في آخره عنه في أوله، يعني لو كانت طريقة طريقة العيني، ربع الكتاب مطول جدا وثلاثة أرباعه مختصر جدا، لكن شرح ابن حجر لحديث إنما الأعمال بالنيات بنفس النفس ونفس المستوى الذي شرح به حديث كلمتان خفيفتان على اللسان له آخر حديث، وقد يشرح في ثنايا الكتاب وفي أواخره بنفس أطول مما شرح في أوله، فلا يتجم هذا الكلام إلا لو كان ابن حجر استطرد في أوله ثم خفف، ما خفف ابن حجر، بل نفسه واحد من أول الكتاب إلى آخره. وهذه من العجائب، يعني أكثر الشراح وأكثر المفسرين تجده همته عالية ونشاطه متوافر في أول الأمر، يطيل ويسهب ثم بعد ذلك تضعف همته إلى أن يصل في آخر الأمر إلى التعليق اليسير. لكن ابن حجر مثل ما قلنا نفسه في أول الكتاب هو النفس الذي شرح به أوسطه وآخره. سم نعم 25 سنة وهذا اللي يظهر التواصل هذا اللي يظهر. نعم إيه هذا مع الأحاديث، يعني الأخ يذكرنا بأننا لا نقتصر على اللفظ الموجود بين أيدينا، وهذا وعدنا به، وأننا نقرأ الشرح المتن الذي بأيدينا، فإذا فرغنا منه سواء كان هذا مقدم أو مؤخر ولكل وجه ذكرناه في المواضع الأخرى. فمثلا الحديث الأول رواه البخاري في 7 مواضع، ثم بعد ذلك نأتي بروايات مسلم ثم بروايات أبي داود ثم الترمذي ثم النسائي ثم ابن ماجه، هذا وعدنا به في طريقة شرحناها لجمع الكتب 6، وقلنا إنها من أنفع الوسائل لتحصيل هذا العلم من خلال صحيح البخاري، وشرحناها في مناسبات كثيرة. يعني نأتي إلى الحديث الأول ونثبته كما هو، ثم بعد ذلك ننظر في الطرف الثاني، يعني رقم 54 في كتاب الإيمان، ثم بعد ذلك الطرف الثالث نذكره بإسناده ومتنه وننظر الفروق. وقد نقتصر إذا كان اللفظ متقارب بذكر الفروق فقط بالسند والمتن، ومع ذلك إذا شرحناه في هذا الموضع لا نحتاج إلى شرحه في موضع آخر، نضع عليه علامة أنه سبق أن شرح في الحديث رقم 1. ثم نأتي إلى صحيح مسلم ونذكر روايات الإمام مسلم لهذا الحديث بألفاظه وأسانيده، ونكتب على نسختنا من صحيح مسلم أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول من صحيح البخاري. ثم نأتي إلى أبي داود ونشير على نذكر له إشارة وعلامة أن هذا الحديث درس مع الحديث الأول من صحيح البخاري، إلى أن ننتهي من صحيح البخاري بهذه الطريقة، لا نشرح مكرر، نشرح الحديث في مواضعه ونبين المناسبات في الموضع الأول وإذا كرره البخاري مرة ثانية نكتفي بإشارة يسيرة إلى الربط بين الحديث والترجمة وما يستنبط منه ومقصد البخاري ومغزاه من إيراد الحديث في هذا الموضع. وإذا انتهينا من صحيح البخاري نكون جمعنا ما يتفق عليه البخاري مع بقية الكتب، ثم نأتي إلى زوائد مسلم فيما بعد، يعني إن كان في العمر بقية، ثم إلى زوائد أبي داود، واستخراجها سهل. كيف استخراج الزوائد مسلم سهل؟ لأننا وضعنا علامات على الأحاديث التي وافق فيها الإمام مسلم البخاري، ووضعنا علامات على الأحاديث التي وافق فيها أبو داود البخاري ومسلم أيضا في المرحلة الثانية، وهكذا. نعم الشرح بهذه الطريقة يحتاج إلى زمن طويل جدا، لكننا إذا انتهينا منه نكون قد انتهينا من كتب الستة كلها. وبعضهم يرى أننا نسرد البخاري ولا نلتفت إلى غيره، ثم بعد ذلك نبدأ بمسلم ولا نلتفت إلى غيره، ثم بعد ذلك نلتفت إلى بقية السنن. ولا شك أن هذا فيه تشتيت، لكن لو درس الحديث من الكتب الستة كلها في موضع واحد هذا تجتمع المعلومات وينحصر الذهن، ولو طال، يعني يمكن شرح الحديث الأول بهذه الطريقة يحتاج إلى أوقات طويلة، وهذه الطريقة لا شك أن كثير من الأخوان لا يتحملها، مملة، لكن هي أفضل من تشتيت المعلومات. وإذا جئنا إلى صحيح مسلم وبدأنا به بتكراره يحتاج إلى عمر ثاني. إذا قدرنا للبخاري 7 أو 10 سنوات نحتاج في مسلم إلى مثله، ونحتاج إلى أبي داود إلى قريب منها، والترمذي كذلك، والنسائي إلى آخره. لكن إذا سردناها كلها بهذه الطريقة تجتمع عندنا الأحاديث المتماثلة وتشرح في موضع واحد، وقد يسميه بعض الناس الشرح الموضوعي، الشرح الموضوعي من جميع كتب الكتب الست. على كل حال هذه لها وعليها، يعني تحتاج إلى وقت طويل، فإن رأيتم أن نسلك هذه الطريقة أو نشرح البخاري غير ملتفتين إلى غيره، إلا أن نقول الحديث أخرجه أيضا بقية الجماعة، وافقه عليه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، كان يكفيكم هذا الأمر سهل. نعم، فإذا جمعنا على الطريقة السابقة أنا أجزم بأنه في السنة القادمة 3/4 العدد بينتهي، لأن طريقة مملة وكثير من الأخوان يترقب النهاية، يعني إذا بدأ بالكتاب متى ننتهي وكم مقدر للكتاب أن ينتهي، هل سألنا عنه مرارا متى ننتهي؟ فالأمر إليكم، يعني ممكن أن يحال طالب العلم على جامع الأصول مثلا ويقال جامع الأصول جمع الكتب الخمسة إضافة إلى الموطأ، وليت ابن الأثير أراحنا مما في أنفسنا، لكن ابن الأثير أولا حذف الأسانيد ورتب على الحروف، أيضا ابن الأثير لا يوثق بعزوه إلى البخاري أو إلى مسلم أو إلى غيرهما من الأصول. لماذا؟ لأنه لا يعتمد على الأصول وإنما يعتمد على المستخرجات التي فيها كثير من الاختلاف بينها وبين أصولها. يعني إذا عزى ابن الأثير إلى البخاري ترجع إلى الأصل تجد اللفظ مختلف، ليه؟ لأنه رجع إلى مستخرج ابن عيين مثلا على البخاري، والمستخرجات تخالف الأصول في الألفاظ كثيرا وفي المعاني أيضا قد تخالف. ماذا يقول الحافظ العراقي؟ استخرجوا على الصحيح كأبي عوانة ونحوي فاجتنبي عزوك ألفاظ المتون لهما إذ خالفت لفظا ومعنى ربما. يعني ما تستطيع أن تنقل من مستخرج أبي نعيم مستخرج أبي عوانة تقول رواه مسلم أو رواه البخاري، حتى تقف عليه بنفسك أن هذا بالفعل لفظ البخاري، ومثل ذلك ما تنقله من جامع الأصول لأنه يعتمد على المستخرجات ولا يعتمد على الأصول. ومثله البيهقي، والأصل يعني البيهقي ومن عزى، وليس إذ زاد الحميدي ميزا. حتى الحميدي في جمع بين الصحيحين قد يعتمد على المستخرجات. فمما يعاب به من جمع بهذه الطريقة اعتمادهم وتعويلهم على المستخرجات دون الأصول. ونحن في طريقتنا التي ما ندري ما الله صانع بنا في مختبر العمر، ما ندري والله أعلم، أن هذه طريقة طويلة، يعني ممكن تشرح لك متن في 20 حديث، هذه حديث 100 حديث، تقول والله نحتاج إلى سنة وننتهي، لا، هذه بحار. وتضمنته من العلوم يعني الإحاطة بدقائقها وتفاصيلها دون خرط القتاد، لكن الإنسان يشير إلى ما يمكن الإشارة إليه في حدود الوقت. نعم. المسلم الطبعة العامرة طبعة صحيحة، وطبعتهم لصحيح مسلم أفضل من طبعتهم لصحيح البخاري. تركيا طبعة العامرة اسطنبول أفضل من طبعتهم لصحيح البخاري. سنن أبي داود طبعاته كثيرة، لكن الأقرب من الطبعات، أقرب الطبعات إلى الصحة، هي ما طبعت عن نسخة الحافظ بن حجر، بغض النظر عن التعليقات عليها وبغض النظر عما يقال عن محققها، هي طبعة عوام، لأنها طبعة طبعت عن نسخة الحافظ بن حجر، يعني كونه علق بتعليقات لا يوافق عليها هذه مسألة أخرى، لا ترجع إلى أصل الكتاب. وإن كان منهجه، وأنا لم أقف على شيء من المخالفة، منهجه في سنن أبي داود مثل منهجه في مصنف ابن أبي شيبة، أنه قد يصحح بناء على ترجيحه لبعض الألفاظ التي قد لا توجد في بعض الأصول، فهذا خلل في منهج التحقيق، لكن يبقى أنه طبع عن نسخة الحافظ بن حجر، فلو قورن طبعته بطبعة الدحاس مثلا يحصل لنا نسخة نثق بها إن شاء الله تعالى. جامع الترمذي الجزء الأول والثاني اللذان تولى تحقيقهما الشيخ أحمد شاكر إبداع في التحقيق، وإذا أضيف إليهما تحقيق بشار عواد معروف ضمننا أن الكتاب صحيح إن شاء الله تعالى. وإن كانت نسخ الكتاب متفاوتة من القدم، لا سيما في الأحكام على الأحاديث، نسخ الترمذي متفاوتة لا سيما في الأحكام على الأحاديث، ولذا ابن الصلاح وغيره أوصوا بجمع نسخ قديمة معتمدة من الكتاب والمقابلة بينها، بينما ما أوصوا بالكتب الأخرى. لماذا؟ لأن الكتب الأخرى نسخها متقاربة، الفروق بينها ليست كبيرة، لكن الترمذي الفروق بينها كبيرة. سنن النسائي لما حقق سننه الكبرى والتي طبعت في مطبعة الرسالة، انحل الإشكال بالنسبة لسنن النسائي، لأن السنن الكبرى مع المجتبى تكاد تكون متطابقة، إلا أن الكبرى تزيد عليها بعض الكتب. سنن ابن ماجة كان الناس يعتمدون طبعة محمد فؤاد عبد الباقي، ثم لما طبعه بشار عواد معروف أورد أوهام كثيرة، وأن محمد فؤاد عبد الباقي تصرف، وأنه لم يجمع نسخ، ما طبع عن نسخ، وإنما طبع عن الطبعة المصرية التي عليها حاشية السندي، فصار للنفس مالت في المقارنة أيضا والتأكد من كلام بشار كأن نسخة بشار أفضل من نسخة محمد فؤاد عبد الباقي. لابد المقصد يعني الهدف من الدرس هذا يؤيد العمل على الطريقة التي أشرنا إليها. يقول نرجو العمل بالطريقة كطريقة الدراسة الموضعية المقارنة لأنها أكثر منهجية. يقول وهي إبداع وتميز في حلقات العلم والعلماء إلى آخر ما قال من كلام طويل وفيه شيء من التشجيع، لكن ليعلم الجميع أن الكلام النظري سهل، الكلام النظري سهل والتطبيق يحتاج إلى صبر ومصابرة ومثابرة، يحتاج إلى وقت. ومما عرض يعني وهذا ليس بسر أن تكون الدروس كلها للبخاري، بحيث إذا انتهينا من البخاري لا نحتاج إلى غيره من الكتب. أما بالنسبة للكتب الستة هذه تدخل ضمنا في البخاري وغيرها من العلوم يشار إلى مقاصدها في ثنايا الشرح. فعلوم العربية ترد، أصول الفقه يرد، جميع ما يحتاجه طالب العلم. هذا المؤمل يعني لو كان الوقت والدروس كلها للبخاري. لكن اعترض على هذا الاقتراح بأن هناك دروس ابتدئ فيها منها ما له 16 عام، هذا ما يمكن. وبعض الدروس له 5 سنين وبعضها 6 سنين، كل مجموعة متمسكين بدرسهم. وإلا بالإمكان أن يجعل درس في التفسير بعد صلاة الفجر ودرس في البخاري بعد صلاة المغرب، ولا كلها هذه فقط. ولا شك أن هذه غنيمة عظمى للمعلم قبل المتعلم. لكن يبقى أن الأخوان اللي بأيديهم كتب والأخوان اللي يحضرون بعض الدروس اعترضوا على هذا. وإلا أنا الفكرة حقيقة أنا أرحب بها وأحبذها، لا سيما أن الكتاب يحتاج إلى دحر بالطريقة التي شرحناها. إلا أن يكون على حساب بعض الأمور، إما أن يكون على حساب الإتقان والدقة والتجويد أو بسط المسائل العلمية المستنبطة من النصوص، وإلا فالكتاب يحتاج إلى عمر مديد. والفكرة أنا هاضمها من زمان وأروج لها، لكن نسأل الله جل وعلا أن يعيننا عليه. وبدأ بتطبيقها بعض الطلاب. أنا من 3 سنوات أو 4 وأنا أطرحها وأعرضها على الأخوان، وأطلعوني على بعض أعمالهم بالفعل غاية في الإتقان. أنا أعرف أن بعض الأخوان لما أكملنا المقدمة في هذا الدرس صار عندهم شيء من الضيق، لأنهم يودون الشروع في الكتاب، لأنهم يتصورون أننا ننتهي بالسرعة بهذه الطريقة. ما ننتهي. نعم، يوجد من أهل العلم من يضبط الوقت ويضبط الكلام بحيث لا يزيد ولا ينقص عن المطلوب، ويحدد يعرف البداية والنهاية متى ينتهي بدقة. هذا موجود عند بعض المشايخ، يستطيع أن يحدد مدة ويقسم الوقت على المنهج الذي يسير عليه وينتهي، مثل ما يقسم في المدارس والجامعات إذا أراد المدرس إكمال المنهج. لكن أنا لا أستطيع، لأن ما في ما يمنع من أن تعرض لنا شاردة ولا شاذة ولا فائدة ونسترسل وراءه وينتهي الدرس. هذا مجرد كان هو ذولا. يقول الطريقة التي ذكرتم من مزاياها أنها ترشدنا إلى الهدف، هو شرح ودراسة أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وجمعها من روايات الرجال والتعرف على جهود العلماء والرواة في إيصالها إلينا مع إضافاتهم، فالهدف دراسة السنة. ذكرتم في لقاءات عديدة طريقة رائعة في قراءة الكتب، منها استدل لصاحب الكتاب على المسألة وانظر من وافقه ومن خالفه ووازن. هذه ذكرناها في طريقة التفقه، يعني طالب العلم المبتدئ إذا أراد أن يتفقه من كتاب مختصر يكفيه في أول الأمر أن يتصور مسائل الكتاب، هذه أول عرضة وأول قراءة للكتاب، ثم بعد ذلك العرضة الثانية يستدل لهذه المسائل من الشروح من الحواشي، والطريقة الثالثة ينظر من وافق، ثم بعد ذلك ينظر من خالف دليله ويوازن بين الأدلة، ثم بعد ذلك يتأهل للفتية والقضاء، على أنه لا يمكن أن يستقل بنفسه في هذه المراحل الثلاث. من أين نأخذ أقوال الموافقين والمخالفين وأدلتهم؟ من كتبهم، من كتب المذاهب التي تعنى بذكر الخلاف. هل هذه الطريقة خاصة في فن الفقه فقط؟ هي ظاهرة في فن الفقه، يعني ظهورها في الفقه واضح، لكن لا يمنع أن تكون بقية العلوم أن تعتمد كتابا معينا في التفسير مثلا، تقرأه من أوله إلى آخره ثم تقارن بينه وبين نظائره من الكتب التي فسرت القرآن. يقول: هل القادر على أن ينتهج هو المنتهي أم تصلح للمبتدي؟ العرضة الأولى تصلح لطالب العلم المبتدي، لكن ما بعدها من عرضات تحتاج إلى تأهل. يقول: ما رأيكم في من يقول، وما صحة هذا القول، أن فتح الباري هو مجموعة شروح لعدة علماء وقضاة في زمن ابن حجر، وهو معهم كل منهم بحث في كتاب أو باب حتى أنهوا الكتاب؟ أشار ابن حجر رحمه الله تعالى أنه أملى الكتاب إملاء، أنه أملاه إملاء، هذا نص عليه في الفتح نفسه. قل: وكنت أمليت في كتاب الطهارة كذا ثم عدلت عنه إلى كذا في باب اللاحق. ولا يمنع أن يكون ابن حجر استفاد من الطلاب النابهين، يعني مثل ما نقول الآن ننتقي من الطلاب 10 مثلا ليعينون على هذه الطريقة التي ذكرتها، فنقول فلان يتولى الربط بين الأحاديث مع التراجم من الشروح كلها، وآخر يخرج الأحاديث من صحيح مسلم، وثالث يخرج الأحاديث من سنن أبي داود، وهكذا، وسابع أو ثامن ينظر في كتب الغريب، ثم تجمع هذه الأوراق وتسلم للشيخ مثلا أيا كان، وهو بطريقته المادة مجموعة ينظر في هذه المادة ويصوغها. تقيل أن ابن حجر يستفيد من الطلاب، لكن الصياغة الهوى لابن حجر نفسه، ما يمكن أن يقال أن هذا شرح هذا الحديث كتبه فلان أو علان، لا، قد يستفيد، قد يكلم، يقول: شوف لي رأي الحنفية من خلال كتاب كذا، لأن الوقت ما يسعف أن يرجع إلى كل شيء. الحجر يعني قراءة تحتاج إلى سنين، فكيف بتأليفه وتنظيمه التنظيم الدقيق؟ يعني ما يمنع أن يقال: والله الرأي المالكية يعني قد يصعب بحثه في كتبهم، فيكلف به بعض الطلاب، أو طالب يخصص له المذهب المالكي وآخر الحنفي وآخر الحنبلي ورابع الشافعي وهكذا، ويستفاد منهم، والشيخ يقرأ هذه المادة بفروعها ويصوغ صيغة واحدة. وأظن ابن حجر يسلك مثل هذا، أما كونه يعتمد في صياغة وتبييض فلا أبدا، لو فعل ذلك لبان الخلل في الكتاب، لبان الخلل في الكتاب وتفاوتت مادة الكتاب. الآن بالإمكان أن يقوم الكمبيوتر مثلا مقام تكليف الطلاب، تطلب من الكمبيوتر يسحب لك على ورق تخريج الحديث من كتب كذا وغريب الحديث من كتب كذا، وسهل، لكنني لا أعرف التعامل، لا أستطيع التعامل معه، ما أعرف ولا أضغط زر التشغيل، وعملي كله يدوي، كله يدوي من رجوع للكتب، حتى ولا الفهارس استعمله فضلا عن الآلات. ولا شك أن هذه طريقة نسميها بعض الناس بدائية وحجرية، واللي يسميها من يسميها ما شاء، لكن العلم مربوط بها، ما في علم إلا بتعلم. يقول اجعل استفتاء بين الطلبة الاقتراح لطريقة الشرع واختيار الأكثر. يعني هل نسلك الطريقة التي بيناها وشرحناها ولا ترتب على ذلك الإطالة في الزمن، أو نختصر على ما بين أيدينا من ألفاظ نحللها ونكشف إشكالها ولا نتعرض لغيرها؟ نعم، والوقت البخاري يحتاج إلى سنين، يعني أخذنا 5 سنوات ويلا أنجزنا العبادات على طريقة ما نلتفت إلى الكتب الأخرى. والوقت لا بد منه سواء على هذا أو ذاك. أنا أجزم أن الأخوان لما ننتهي من أول الكتاب في بدء الوحي، أنا أجزم أن كثير من الأخوان يستطيع أن يعمل على صحيح البخاري بالطريقة التي أشرت إليها. وأنا يكفيني أن يوجد من الطلاب من يتأهل لمثل هذا العمل. وكان تدريسنا في الجامعة للدراسات العليا نقسم الأحاديث على الطلاب ونقول اشرح أنت 5 أحاديث وانت 5 أحاديث وانت 5، وهكذا على طريقة ابن حجر وعلى طريقة العيني وعلى طريقة القسطلاني، وأنت استخرج الأحاديث من شرح النووي وضع عليها نكتا من الكتب الأخرى من جميع الفنون. ووجدنا من يبدع، يعني فهم الفكرة واستقل بنفسه وأبدع. يكفينا طلاب أن يوجد عندنا من هذه النوعيات. يقول بالنسبة للإشكال يحتمل أنه ذكر قبل ذلك الكلام وهو قوله واستوفيت الشرح بمقدمة الشرح الكبير مقدمات لبعض مؤلفاته، فلما أراد أن يبين علة الحديث المذكور أراد أن يميز موضع ذكره فقال استوفيته بشرح مقدمة إلى آخره. مثل ما يقول مثلا ذكرت في مقدمة، يعني مثل ما يقول الشوكاني ذكرت في مقدمة الدراري كذا ومقدمة النيل كذا، ثم يقول حررت بمقدمة السيل، وهو يقول هذا الكلام في السيل مثلا لا سيما وقد أفرد. هذا ما في كلام لأي كتاب أو إشارة في شرح الحديث الذي فيه ذكرت ذلك بمقدمة الشرح الكبير، ما فيه إشارة إلى أي مؤلف من مؤلفاته. يقول ما قولكم في طبعة دار السلام للكتب 6 بعناية صالحة للشيخ؟ الكتب المضغوطة ولا تضمن سلامتها، والشيخ نعرف أنه صاحب عناية ودقة، لكن الرجل معروف أنه مشغول بأمور عامة وخاصة، والكتاب يعني الكتب 6 تحتاج إلى مقابلة نسخ، ويكفيه أنه فحص مواضع واطمأن إلى صحتها، فمثل هذه الكتب المضغوطة يحتاج إليها في الأسفار، بدلا من أن تحمل معك 20 أو 30 مجلد تحمل مجلد واحد، يعني أخف في الأسفار. أما أن يعتمد عليها في حال الرخاء في الإنسان بين كتبه وفي منزله فلا. يقول ما رأيك في من يقول أن ابن حجر عنده خلل في العقيدة في الأسماء والصفات، فهل ستبين لنا ذلك بشرحك؟ ما ننقله عنه وفيه مخالفة لا بد من بيانه، أما ما لا نحتاج إلى نقله فلن نحتاج إلى بيانه. اللهم إلا لو كان الدرس في فتح الباري، ليقرأ فتح الباري لابد من البيان لكل شيء. نعم إن شاء الله. نقول ما رأيك يا شيخ من زيادة دروس البخاري حتى في الإجازات، نكمل ولا نتوقف بالوقت، والبخاري يستحق أكثر من ذلك، وأيضا لا يطول بنا الزمن فيمل الجميع. الاقتراح طيب، لكن الطلبات قدمت من بعضها من سنة لدورات خارج الرياض وارتبطنا عليها، والجدول الآن كله جدول الإجازة كله مستفرق، فلا نستطيع أن نجعل في دروس في الإجازة أكثر من الأسبوعين المقررين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.